انطلق القطار ومضت ساعات، ورأى صاحبنا نفسه في القاهرة بين جماعة من المجاورين قد أقبلوا إلى أخيه فحيوه وأكلوا ما كان قد احتمله لهم من طعام. وانقضى هذا اليوم، وكان يوم الجمعة، وإذا الصبي يرى نفسه في الأزهر للصلاة، وإذا هو يسمع الخطيب شيخا ضخم الصوت عاليه فخم الراءات والقافات، لا فرق بينه وبين خطيب المدينة إلا في هذا. فأما الخطبة فهي ما كان تعود أن يسمع في المدينة، وأما الحديث فهو هو، وأما النعت فهو هو، وأما الصلاة فهي هي، ليست أطول من صلاة المدينة ولا أقصر. وعاد الصبي إلى بيته، أو قل إلى حجرة أخيه، خائب الظن بعض الشيء. وسأله أخوه: ما رأيك في تجويد القرآن ودرس القراءات؟ قال الصبي: لست في حاجة إلى شيء من هذا، فأما التجويد فأنا أتقنه، وأما القراءات فلست في حاجة إليها. وهل درست أنت القراءات؟ أليس يكفيني أن أكون مثلك؟ إنما أنا في حاجة إلى العلم، أريد أن أدرس الفقه والنحو والمنطق والتوحيد. قال أخوه: حسبك، يكفي أن تدرس الفقه والنحو في هذه السنة.